الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين، اللهم اعفهم عن جميع المشتغلين، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى أرض العراق، ابتداء تكلمنا حولها موضوعا وأنها من الأراضي الخراجية عند السنة وعند أصحابنا ظاهرا العلم عند الله، إلا أن الشيخ التوسي أبدى احتمال أن تكون من الأنفال باعتبار أنها فتحت من غير إذن الإمام أمير المؤمنين سلام عليه، فكل شيء يفتح من غير إذن الإمام يكون كله للإمام. اختلاف، يعني احتمال احتملها الشيخ. وفيما بعد عندما صارت الدولة الصفوية حصل الاختلاف أساسا في ذلك. ذهب المحقق الكلكي رحمه الله إلى أن أرض العراق فتحت عمدة وبإذن الإمام ولو من غير مباشرة فهي من الأراضي الخراجية، واختار المحقق القطيفي ثم المقدس الأردبيل قدس الله سرهما أن أرض العراق لم يكن فتحها بإذن الإمام، فهي من الأنفال وكلها للإمام صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام في هذه المسألة تارة يقع في فهم كلام الشيخ المبسوط. المحقق الكركي يصر على أن هدف الشيخ أن أرض العراق خراجية، فذاك المطلب نقلها احتمالا، قال على رواية رواها أصحابه. والمحقق القطيفي نظره قدس الله نفسه إلى أن الشيخ نظره إلى أن أرض العراق ليست خراجية. خب هذه المسألة حصولا نحن في هذه المسائل لا نتعرض لا ندخل، سواء كان مراد الشيخ هذا المعنى أو ذاك المعنى، المهم المطلب في نفسه مع قطع النظر عن مراد الشيخ. وقلنا أمس بعد أن وقع الكلام في الصغرى يقع الكلام في الكبرى. أصولا سؤال الأرض المفتوحة عن وطن تبقى لعامة المسلمين، توزع على عامة المسلمين منافعها ومحاصيلها أم لا، أصل المطلب. وبما أن المحققين حصل بينهما تعارض آخر في أن الغنيمة إذا لم تكن بإذن الإمام كلها للإمام، فنحن نتكلم هنا في موردين في الكبرى. المورد الأول، هل هذا الحكم ثابت أن الغنيمة إذا لم يكن بجهاد والحرب بأمر الإمام الغنيمة كلها للإمام، وإذا كان بأمر الإمام فخمسها للإمام؟ هذا المطلب الأول كبرى. هلا اون بحث دیگه. المطلب الثاني في الأراضي المفتوحة عن وطن كبرن، اصلا الأرض المفتوحة عن وطن ما حكمه؟ فيقع الكلام في الكبرين. اما الكبرى الأولى، اولا قبل الورود في شرح هذه الكبرى، واقعا استجيب بالله انسان يتعجب، نحن فقد يصدر منا هذا الشيء. المحقق الكركي قدس الله سره في الرسالة الخراجية في موردين اعتبر أن الأصحاب عملوا بهذه الرواية أن الغنيمة إذا لم تكن بإذن الإمام كلها للإمام. بعد ست صفحات أنكره أشد الإنكار غريب من مثله قدس الله نفسه. أنا أقرع عين عبارتي، قال في الرسالة الخراجية المطبوع في ضمن كلمات المحققين، إذا أنقل الصفحة من هذا البني من هذه الصفحة بحسب ترغيم هذا الكتاب، في صفحة 171، ثم قال وفي مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة كان للإمام الخمس. ثم قال ومضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب مع كونها مرسلة، مع أنها مرسلة و جهالة بعض رجال اسنادها، يعني بعض رجال السند هم ايضا مجهولين، مع ذلك مشهورتون و عدم امکان تمسک به ظاهرها. اشکال آخر هم یعنی عنده، اولا ارسال، ثم الجهال، ثم الدلاله، اذ من قضا به اذن الامام لا يكون خمس غنیمته کلها للامام، یعنی للامام خمس الخمس و نصف الخمس سهم الله و سهم رسوله و سهم ذل قربان الامام لا کل الخمس. هذه ثلاث اشکالات. قول مع وجود الاشکالات ثلاث مع ذلك الروا تو مشهورتون و هو مسلک و قدس الله نفسه العمل بالحديث المشهور اذا كان العمل بالحديث الضعيف اذا كان مشهورا بين اصحاب. فيستفاد من عبارتي قبول الروايه مع وجود الاشكالات. طبعا الاشكال الاول والثاني صحيح ام رجل سما صحيح. طبعا من المحتمل والعلم عند الله سبحانه وتعالى ان اصحابنا كانوا يفرقون بين انواع الارسال. من المحتمل ليس غرضنا الدخول في الابحاث الحديثيه والرجاليه. نحن قلنا حصول الارسال مختلف في الحديث تارة من جهت كتابة الناصر سقط السند الانسان بنفسه لما يكتب قد يسقط في عبارته شيء و اخرى من جهت عدم التمكن من قراءة الاسم يعني اسم مذكور لكن لا يتمكن من قراءته صحيحا. هنا موجود عن العباس بقية السؤال لا نذكر. هنا موجود عن العباس الوراق عن رجل سما تعبیر ها کنم معنی العباره ان الحدیث لم یکن مرسلا مذکور رجل سما یعنی الاسم مذکور هو لم یتمکن من قراءته ولذا هذا فرم و بعض النقاط الشخص عمدن یبهم اسمه ان رجل من اصحابنا یجعله مبهما على این هناك صور مختلفه و دوائی مختلفه للارسال اما ذکرم الان که ما کان لیسه غرضی الدخول في هذا البحث. المهم ان هذه الروايه المباركه قال مرسلتون نعم مرسلتون لكن يمكن نحن تعلمنا في الحوض العلمية يمكن و يمكن يمكن ان يقال و ان هذا الارسال قوی اجمالا لانه قال ان رجل سما فلم يكن اساسا مرسلا حصل الارسال فيما بعد يمكن. اما جهاله الراوي صحيح اشكاله في محله و اما ان الخمس كله للامام هذا هو صحيح. نحن خلاصه ابحاثنا السابقه لو اخذنا بظاهر سنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ان الصدقه والزكاه حينما كانت فرديه يعني حينما كان النبي صلى الله وسلامه عليه في مكه المكرمه آيات الزكاه موجود و في المدينة إلى السنة الثامنة آيات الزكاة موجود. هذه الزكاة لم يتعرض رسول الله لجمعها و حينما أمر رسول الله بجمع الزكاة خود من أموالهم صدقه الزكاة أصبحت حكومية انصافا يعني لو كنا نحن و ظاهر الأمر الزكاة لابد أن يجمعها ولي الأمر. روايات من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين يكفي في الزكاة إيصالها إلى الفقير إلا لولا هذه الروايات لكننا نحكم بأن الزكاة من شؤون الولاية والحكومة. الخمسة مسلمة رسول الله كان يجمع يعني لم يؤهد من أحد من المسلمين لما في الغنيمة يحصل الخمس يدفع نصف الخمس إلى رسول الله والنصف الآخر إلى الصادق مثلا رسول الله أصلا أو بنفسي على فتح السنة يقولون أيتام ومساكين وابن السبيل مطلق سيد وغير سيد بنفسي يدفع الأيتام لا يوجد هذا الشيء انصافا. لو كنا نحن وظاهر السيرة لرسول الله الزكاة والخمس كان يجمعها رسول الله. نعم هذه المصارف موجودة يصرفها في هذه الموارد. وطبعا هناك روايات من أهل البيت أنه يجوز إيصال سهم الصاد وحق الصاد إليه. لولا هذه الروايات لكنا نحكم أن الخمس والزكاة كلتيهما من شؤون الدولة أصلا ليس من شؤون الأفراد ليس من شؤون المالك. الدولة توزع على المصارف المقررة. فلذا هذا الإشكال أنه كيف يقال الخمس للإمام لا هو الصحيح الخمس للإمام مو هذا إشكاله. هذا الإشكال له في غير محل كيف ما كان. فالظاهر أن المرحوم المحقق الكركي قدس الله سره الشريف عمل بهذه الرواية بتعبيره الضعيف. ثم بلي في صفحة 177 بعد 6-3 أوراق من هذه الطبعة نقل عبارة الشيخ على الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصة. نقل هذا الكلام فقال الجواب عن ذلك جوابه جواب نفس المحق الكنك من وجوه. الأول أن الشيخ رحمه قال هذه بلي على صورة الحكاية، هذا بحثه لا نتعرض. الثاني أن الرواية التي أشار إليه الشيخ ضعيفة الإسناد مرسلة، ومثل هذه كيف يحتج به أو يسكن إليه، ما أن الظاهر من كلام بلي من كلام في المنتهى ضعف العمل بها. غريب ما بينها على ينفي جهة يقول ما إرسالها مشهورة تقبل، وفي مورد يقول لا تقبل لأنها مرسلة. على كيف ما كان كلام المحقق الكركي قدس لا هو هم يقول مرسلة مثل هذه لا يومد. نه به خودش که اصلا ما نمیتونی میراث قبول بکنیم، اصلا این حکم قبول نداریم. الان که ما کان فلد یستفاد من کلامی که هنا انه لم یؤمن به هذا الحکم اذا غزو به غیر اذن الامام تکون الغنیمت و کلها للامام، فلذا معقف نظر عن التحافظ فی کلامی یقع الکلام فی کبرا هذا الحکم، هل هذا الحکم ثابتون ام لا؟ سؤال اعوض به خدمت کن جاء في عبارة خصوصا بعد ذلك الشيخ القطيفي أصر على أن هذا الحكم مشهور وافق عليه الأصحاب له شهر واسع إلى آخره. نحن سابقا تعرضنا هذا الكلام الرواية الضعيفة مشهورة أم لا، الجرأة شهرة جابرة أم لا، قلنا دائما يقع الكلام في مقامين، أولا في الكبرى أن شهر جابر أم لا وتاريخها وقضيتها وأساسها، ثانيا في الصغرى قلنا مع الأسف الشديد أصحابنا قدس الله أسرارهم لا ينقحون هذه الصغرى يعني شهرة، هذا يقول مشهور ذاك يقول مثلا لا لم تتحقق الشهرة، المنتهى العلام في كلام له في المنتهى يبدو منه ضعف الحديث. طب هل هذا يضر بالشهرة كلام العلامة؟ ما هو المعيار في الشهرة؟ ومن الذي قال أن هذا الحكم مشهور؟ كيف ثبت لا يذكرون الشواهد في شهرته؟ وكذلك فيما بعد الجماعة اللي وفضل بها الشيخ صاحب جواهر وغيره. أعرض بخدمتكم بالنسبة إلى هذا الحكم، هذه الرواية التي أشار إليها وأوردها قدس الله سره تقدم الكلام فيها، هذه الرواية أوردها المرحوم صاحب الوسائل قدس الله نفسه في الباب الأول من أبواب الأنفال من كتاب الشيخ الطوسي منفردان، يعني الآن لا توجد عندنا هذه الرواية في المصادر قبل الشيخ، لا الكافي ولا الفقير ولا غيره، فمن انفرادات الشيخ. والشيخ كما تعلمون في القرن الخامس في منتصف القرن، هل يكفي هذه الشهرة؟ فرضنا الرواية واحدة بهذا النص، واحدة لا نظير لها، ومن منفردات الشيخ. لو فرض قلت لكم لا يحققون الشهر أن الشهر محققة أم لا، لو فرضنا أن الذين جاءوا من بعد الشيخ عملوا بهذه الرواية وأفتوا على ضوء الرواية، هل تكفي هذا في الشهر؟ أليس المراد بالشهر شهرة الحكم بين القدماء، والمراد بذلك القدماء من بعد الغيبة الصغرى، مثل كتاب فقه الرضا، مثل كتب الصدوق الابن والولد، ومثل كتب الشيخ المفيد والشيخ سيد المرتضى، هؤلاء أعلام الطائفة. فالرواية لم تذكر في شيء من كتب أصحابنا قبل الشيخ الطوسي، والرواية منحصر فيها، كيف تحصل الشهرة؟ الشيخ القطيفي في رسالتي لاحظتم أن المحقق الكركي ابتداء قال مشهور وآمن ظاهرا بالرواية ثم ناقش لم يؤمن، المحقق القطيفي مصر على أن الرواية مشهورة ويعمل بها. نحن دا كثيرا ما الإخوة دي في الفقه يعلمون نستشكل كثيرا في أصل تحقق الشهرة، إذا فرضنا أن الرواية واحدة إن شاء الله نه نه الان ثم الشيخ هم رواه من مصدر اصولا هو ينفرد بها، وهو كتاب به اصطلاح محمد بن الحسن الصفار، يعني لو نقله من كتاب حسين حسن محبوب مثلا حسين سعيد مثلا منفردا من كتاب الصفار هذه نقطة ثانية. ثم الصفار رواه عن الحسن ابن احمد ابن يسار، وفي بعض النسخ حسن ابن احمد ابن بشار، و نحن اذا سئلنا لا نعرف هذا ولا ذاك، یعنی مجهول مطلق، احتمالا اصلا اسم آخر، اصلا احتمالا فقط هو بمعنی استاد صفار له وجود خارجی، فقط اسم لا نعرف. عن یعقوب مجهول مطلق، عن العباس الوراق مجهول مطلق، عن رجل سماه عن ابی عبدالله. الحديث واحد من كتاب واحد هو كتاب الشيخ، والشيخ هم انفرد بنقله عن هذا الرجل، عن هذا الثقة الجليل وهو صفار. صفار هم سلسلة الاسناد كما عرضت بخدمتكم. نحن ذكرنا سابقا كرارا مرارا هناك اسانيد يروي احد الاجلاء باسناده عن الصادق عليه السلام، فقط ذاك الشخص والصادق نعرفه، الباقي لا نعرفه. هنا فقط نعرف الصفار والصادق سلام الله عليه، ولا نعرف من في السند اطلاقا، اما واقعا ضعيف او مجهول او مشترك. اصلا في مثل هذه الاسماء نحتمل مثلا يعقوب عن العباس الوراق، لعله كان يعقوب ابن عباس الوراق، تبديل عن ببن و بالعكس كثير ما شاء الله في الكتب. نعم الشيخ الطوسي ظاهرا عمل بها، صحيح جمله من اصحابنا من بعد الشيخ عملوا بها، و نحن ذكرنا کرارا و مرارا و تکرارا ان العمل لا یکشف عن الحجه، اما من جهت الاحتیاط قد یعملون بها، اما من جهت انه مطابق مع الارتكازات، انصافا الحكم مطابق مع الارتكازات حقا یقا، لانكم تعلمون اذا جماعه من المسلمين ذهبوا الى جمله من المشركين ياخذون منهم الغنیمه، اما داعيهم قصد القرب، خب لا بد ان يستأذن الامام، كيف يستأذن الامام؟ و اما قسم الاموال لجمع اموال المشركين يهجمون على قرية ياخذون، خب هذا لا بس اجمالا يحصلون اموال، لكن مشكلة قال هؤلاء المشركين ينسجون مع الاخرين يسببون مشكلة كبيرة للعالم الاسلامي. يعني اصولا مسائل الحرب والجهاد لابد دائما تكون بامر الامام، بامر السلطة العليا. حتی الان في كثير من الدول التي باصطلاح فدرال به اصطلاح لغه انگلیسی به حالت ولایات تدا، حالا امور المهمه به ید المرکز، ولو مثلا 20 ولایه 50 ولایه 100 ولایه، لكن ما من ها الحرب. خب تصور هذا الشيء ان افرض من هذه جمله المشركين قريبين لقريه من اليهود مثلا يهجمون عليهم وياخذون اموالهم ثم يبعثون بالخمس للامام، الامام عليه السلام حتى لا يتحقق هذا الشيء، هؤلاء من قصد الغنيمه خرجوا قتلوا هؤلاء المشركين واليهود والنصارى والملحدين والشيوعيين وما شابه ذلك. فإذا أمر الإسلام ببقاء ملكيتهم بصحة ملكيتهم للغنيمة يشجع الآخرين على هذا الشيء، وهذا قد لا يكون لصالح الإسلام قتلوا. قم تعلمون أن غزو المغول لإيران كان على أساس أن خوارزمشاه سلطان محمد خوارزمشاه قتل في 20 من التجار المغول، خب 20 تاجر صارت هذه المشكلة من مغولستان الى بغداد، دمروا كل شيء على اساس ظاهرة مثل القضية اللي الان في زماننا قضية الابراج في امريكا، باساس الاصطلاح ثار و اخذ الثار من تجار المغول هدم كل هذا العالم. و تعلمون ان المغول في جمله من حملاته كانوا يفنون المدينة بكاملها، یعنی یقتلون جمیع به اصطلاح الرجال الکبار السن و الاطفال و یسبون الاطفال و النساء و یاخذون الشباب من الجندی الاجواریه و تهدم المدینه بکامله ها، یعنی یخرجون من المدینه و لیس فیها احد اطلاقا، على اساس 10 او 12 او 20 من المغول من التجار قتلوا على يد مثلا حاتم خوارزمشاه. خب هذا لیس امرا بلا اشکال ان الحرب امره صعب جدا، ما ممکن جمله من المشركين صار بهم يهجمون على قرية ياخذون غنائم، فهذه الروايه انصافا الاعتبار العقلائي يصعب عليه. اذا كان بابن الامام الله امر بان تكون اربعه اخماس للمقاتلين والخمس للامام للحاكم، واما اذا لم يكن بامر الامام ف فالامام ياخذ الغنیمه به کاملها حتی لا يرغبوا في مثل هذه الافعال السفهيه. هذا انصافا كلام صحيح ويشبه ان يكون حكما ولائيا ولا بس في تصورنا لا بس الامام بامكانه ان يصدر حكما ولائيا. اي شخص اخذ مالا من غير ابن الحكومه من الكفار من المشركين من اليهود من النصارى هذه الاموال كلها تصادر لصالح الدوله، ليس بعيدا انصافا حكم ولائي في نفسه جدا جميل، لا نشك في انه مطابق مع الاستحسانات مطابق مع القواعد، لكن القواعد والاستحسان شيء والحكم شيء آخر. هل هذا ثابت كحكم الهي ان الغنيمة اذا لم تكن بابن الامام ليست للغانمين وانما هي للدولة وتصادرها الدولة كلها للامام؟ هذا نحن نعتقد ثبوت هذا الحكم بهذه الرواية الواحدة وبهذه الحالة مشكل جدا، والعمل أعم من الحجية. العمل قد يكون لأجل الاحتياط خصوصا في مسائل الأنبار، العمل قد يكون لأجل المناسب مع الارتكازات العقلائية ولا بأس به إنصافا، والعمل وخصوصا هذه نقطة في غاية الأهمية في الفقه الشيعي، هناك ارتكاز شيعي كان خصوصا قبل الشيخ بشده، حاصله ان الفقه الشيعي في روايات اهل البيت وفي وجدان فقهاء الشيعه مبتنى على النصوص لا على القياس، وكان الشيعه والائمه يدعون ان النصوص كافيه للشريعه. نعم لم يكتفوا بالنصوص الصحيحه لقلتها، يعني حاولوا أن يعملوا بجملة من النصوص ولو لعله في نظيرها في مجال آخر لا يعملون بها. أهم شيء أن يكون هذا الحكم مستندا إلى النص لا إلى القياس والاستحسان، لا إلى سد الذرائع كما يقول به جملة من العامة. هذا الحكم مناسب مع سد الذرائع. سد الذرائع يعني مثل مقدمة الحرام مقدمة الواجب، يعني إذا فتح يعني إذا حكم الشارع كل من غزا المشركين وأخذ أموالهم يبعث بالخمس إلى الإمام والباغي له، خب هذا يوجد مشاكل كثيرة للمجتمع الإسلامي للدولة الإسلامية. فلذا سدن للذريعه وسدن يعني منعن عن إيجاد المشاكل يلتزم بأنه يكون تكون الغنيمة كلها لبيت المال، كل الغنيمة حتى ينسد هذا الباب وهذه المشكلة للمسلمين. فلعلهم عملوا بالرواية من أجل هذه النقطة، قالوا نحن الشيعة أصحاب الناس لا أصحاب القياس والاستحسان وسد الذرائع وما شابه ذلك، فلذا اكتفوا بأقل نص، واكتفاؤهم بأقل نص شيء والحجية شيء آخر. ولذا الإنصاف لو كنا نحن والشواهد الموجودة في باب الحجية قبول هذا الخبر بعنوان الحجية، وخصوصا أن يكون هذا حكم من الإمام الصادق كبار الأصحاب حسين سعيد حسن أجلاء لم يذكروا هذه الرواية، الكليني الشيخ الصدوق قدماء الأصحاب حتى مثل تغيرها، وينتهي الأمر إلى الشيخ التوسي منفردا من كتاب الصفار منفردا وبهذا الإسناد المظلم تماما بدلا ووسطا وخصمه أول الآخرين. إنصافا إثبات الحكم الإلهي بمثل هذه الروايات في غاية الصعوبة والإشكال، وإذا طلبنا ورود العمل، العمل أصلا متأخر، هذا ليس من الشهرة الجابرة، أصلا لم تتحقق الشهرة. أوردها الشيخ وخصوصا وراب بن أبي فراس كان يقول 200 سنة علماءنا كانوا مقلدين للشيخ رحمه الله، خب احتمالا هؤلاء ولو كانوا فقها مقلدين للشيخ رضوان الله تعالی علیه، قالوا الشيخ الجليل شيخ الطائفة أوردها في كتابه فحتما حجتهم. خب اذا كان اثبات الحكم الشرعي مثل هذه الامور التي اشبه شيء بالجوانب العاطفية الاحساسية مو بالجوانب الواقعية، على عين انصافا فيه اشكال، اشكال على كلا العلمين، لا الفاضل القطيفي اجاد في المقام ولا الشيخ الكركي. الفاضل القطيفي مصر على تحقق الشهرة والرواية مجبورة بالشهرة العملية، لا ليس الأمر كذلك، لأن منشأ ورود الرواية عند أصحابنا هو الصفار، قبله حسين سعيد وهؤلاء لم يذكروا، ثم الشيخ، قبله لم يذكره، بعده حصلت الشهره، وهذه الشهره التي حصل من بعد الشيخ مناشئها واضحه، ليس فيه شيء توجب اطمئناننا، لان المراد به حجيه الشهره يعني شهره العمل بالروايه تكون بمثابه كانما تلقوه من الامام. خصوصيات هذه الشهره موجوده تدل على تلقيه من الامام، هذه الخصوصيات لا نجد في هذه الروايه بهذا التاريخ و به هذا الوقت، ليس فيها خصوصیت تکشف عن تلقیهم عن الامام. نعم هناك روایت اخرى و هی صحیحت و لیس ضعیفه و لم یذکرها به اصطلاح العلمان هنا. هذه الروایه اوردها صاحب الوسائل فی الباب الاول من ابواب الانفال الحدیث الثالث. هذه الروایه المبارکه صحیحت، نعم انفرد بنقلها الشيخ الطوسي الشيخ الكليني عفوا من غرائب الامر. هذه الروايه المباركه من الروايات التي انفرد بنقلها الشيخ الكليني، لا الصدوق نقلها ولا الشيخ الطوسي قدس الله سرهما. رواه علي بن ابراهيم عن ابي عن ابن محبوب، عاده هو كتاب حسب ابن محبوب كما شرحناه كرارا. قال قلت لابي عبد الله عليه السلام السريه، سريه يعني به اصطلاح جمله من المقاتلين مثل عمليات چریکی به اصطلاح اليوم، يعني جماعه يروحون مثلا لاغاره للغاره على مكان عدد محصور يروحون، هذا يسمى السريه. يبعثها الامام فيصيبون غنائم، يعني بعباره اخرى الغنيمة صارة تكون في الغزو مع الإمام، وقد تكون الغنيمة في سرية لا إمام فيه. أفرضوا الآن سؤال جملة مثلا، أفرضوا من حزب الله مثلا في لبنان يروحون لعمليات داخل إسرائيل مثلا ويحصلون شيء ويرجعون، مثلا جنگ شريكي، لكن لما يدخلون المكان أفرضوا هناك أجهزة موجود، ذهب موجود، شيء هم يأخذون الغنائم معهم. سؤال، هذه الغنائم لمن؟ هل هذه الغنائم تخمس ام هذه الغنائم التي ياخذها السريه كلها للامام؟ الامام سلام الله عليه اجاب صلوات الله، قال ان قاتلوا عليها، ظاهرا الضمير في عليها يرجع الى الغنائم، يعني ان حصل القتال ونتيجه القتال حصول الغنائم، مع امير امره الامام عليهم، مع من ينسبه الامام، اخرج منها الخمس لله وللرسول و قسم بينهم ثلاثه اخماس، يعني قسم بين المقاتلين ثلاثه اخماس، النسخ مختلفه، في النسخه المطبوعه من الكافي اربعه اخماس لعله تصحيح قياسي. على عين اذا فرضنا المتن الموجود الصحيح ثلاثه كما قال جماعه الكلفير، قطعا الروايه شاذه، ثم ما المعنى؟ خب اذا اخرج خمس و اربعه اخماس و ثلاثه اخماس امر واضح، و قسم بین المقاتلین بین سریه ثلاثت اخماس، هنا محل شاهد. و این لم یکونو قاتلو علیه المشرکین کان کل ما غنمو للامام یجعله حیث احد. مل مراد به العباره و این لم یکون قاتلو علیه المشرکین، المذکور فی العبارت الاولا ان قاتلوا عليها مع امير امره الامام عليهم فافعلوا، خب لابد ان يكون الريل و ان قاتلوا بلا امير يعني بلا ابن الامام مناسب هكذا، ان قاتلوا مع امير لابد ان يكون الريل و ان قاتلوا بلا امير يعني فعلوا من عند انفسهم بلا ان يكون هناك امر من الامام، اذا كان هكذا مطابق مع تلك الروايه روايه الصفار، وتبين ان تلك الروايه كانت صحيحه حسب محبوب يرويها بدلا، ولكن الموجود وان لم يقاتلوا عليها المشركين، المشكله هنا ان لم يقاتلوا عليها المشركين، الظاهر المراد بذلك يعني اخذ الاموال من المشركين سرقه غيله دزدي كردن به اصطلاح، عمل مطلب يعني دخلوا افرضوا في مكان الاسرائيلي مثلا في زمان راوا اموال اخذوها سرقه من دون قتال، اذا سرقوها سرقتا حين اذن کلها للامام و هذا الفتوى عند اصحاب را موجود ما اخذه المسلمون سرقتا من الكفار کله للامام. هذا يختلف عن ذاك الموضوع. ذاك الموضوع ان قاتلوا بلا امير بلا اذن الامام. فبناء على ان نقول ان في الرواية حصل خلط اشتباه، جواب الصحيح كتابه ان لم يقاتلوا عليها ان على الغنائم لم يقاتلوا عليها المشركين، يعني لم يقاتلوا عليها مع امير امره الامام. تعلمون في اللغة العربية لام للعهد وقد تكون الإضافة للعهد، مثلا كتبي إشارة إلى كتب معينة، وقد تكون الجملة احتمالا للعهد. إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم، تأملوا ثم قال وإن لم يقاتلوا عليها، فنقول وإن لم يقاتلوا بقرينة العبارة السابقة، يعني لم يقاتلوا مع أمير أمره الإمام عليهم، يعني قتالهم كان بلا امير لم يقاتلوا. بناء على ان النفي اذا كان في كلام فيه قيد ومقيد، النفي يرجع الى القيد لا الى المقيد. مثلا اذا قال ما رأيت زيدا يوم الجمعه، ما يعني النفي يرجع الى يوم الجمعه، لا انه ما رأى زيد، رأى زيد لكن لم يره يوم الجمعه. اذا كان قيد ومقيد ونفي، النفي يرجع الى القيد لا الى المقيد. طبعا يمكن بشواهد النفي يرجع إلى المقيد، ويمكن بشواهد يرجع إلى كليهما القيد والمقيد معا، لكن الأصل الأبني المتعارف أنه إذا كان نفي وقيد ومقيد يرجع النفي إلى القيد فقط. وإن لم يقاتلوا عليها المشركون بقرنة العبارة السابقة شبيه الأهل، يعني مع أمير أمره الإمام عليهم، يعني قاتلوا بلا أمير، فحينئذ يكون كله للإمام. صور خلاف الظاهر غنمو موجود، كان كل ما غنمو للإمام. فحين ابن الأمر الرواية دور بين أمرين، بل انصاف احتمال حمل الجملة على الأهل يحتاج إلى دليل. طبعا يبقى الكلام في أن الرواية ليست مستوعبة لجميع الصور، فقد ذكر صورتين: القتال مع أمير وعدم القتال السرقة. و اما القتال بلا امیر الروای ساکت دارن نهایت الامر ها که دار الروای لیست مستوعبتن لجمیع السوال. هذا اشکال صحیح فهینه ایدن علاین الروایت صحیحتون و این کانت من منفردات شیخ الکلینی رحمه الله لم یذکره صدوق و لم یذکره الکلینی صدوسی رحمه الله. نعم هذا الحکم اشتهر بین اصحابون من أن ما يأخذه المسلمون سرقة من الكفار وغيلة هذا كله للإمام لا يخمن. عرفتنا؟ ولعل كان في الرواية حكم القتال بدون أمير على أين إنصافا إثبات هذا الحكم الآن بهذه الشواهد في غاية الصغول الإشبال. أما الحكم الولائي لا بأس، يمكن إثبات الحكم الولائي. الحاكم يصدر أمره بأن كل من أخذ من أموال المشركين بلا إذن من الحكومة وقاتلهم وأخذ الغنيمة كل الغنيمة تصادر لبيت المال ولا يعطى للمقاتل شيئا ليس له أن يقاتل من غير إذن الإمام. فتبين أن ما أفاده فاضل القصيد وما أفاده الأصحاب من أن هذا حكم إلهي في غاية الصعوبة والإشكال. إثبات الحكم الإلهي بهاتين الروايتين في غاية الإشكال، لكن إجمالا كحكم ولائي لا بأس به. هذا بلحاظ الكبرى الأولى، يبقى الكلام في الكبرى الثاني، فهي أنه كل أرض مفتوحة عن وطن لا تملك لا تقسم بل تبقى لعامة المسلمين. هذا إن شاء الله.